ما أدري كيف شيخ من أول رأس هيك إلى خوص قدم طيب هذا صحيح يقول إن إذا سلمت بعض الناس إذا سلمت جعل ينظر إليه السبب أن هذا السنة ميتة عنده ما يعرف لا هذا غلط لا هذا غلط أما العوام فنعم بعض العوام إذا سلمت عليه وإياك نعم لأنهم ما اعتادوا هذا أما طالب علم فهذا ملحق ملحق إذا كانوا جالسين هكذا صفا سلم عند أولهم يكفي شيخ حسن الله نبهتنا في هذا السلام أحسن الله إليك كثيرا الطلبة شيخ أحسن الله إليك كان حريصين على السلام وبعضهم يكون قد ينسى أحيانا لكن السلام أحيانا يري لكن ما تفهم من هذا الرجل سلم أو تنحنى لأنهم يعني عادة لواحد يقول السلام عليكم يأتي الرد مثله لما يقول السلام عليكم تقول عليكم السلام ورحمة الله هكذا لكن واحد ما تدري السلام ولا تنحنى ما تدري أحيانا يكون الرد كذلك هكذا واحد يقول السلام عليكم وما لا لا بد من ذلك يقول ما تدري هل تنحنى أو رد السلام له على الاستجابة أن التنحنى والسلام غير وارد لا ينطق بها شيء نعم هو ربما يهمس فيها الهمسة وهذا غلط سلم سلاما واضحا كما أن بعض الناس بالسيارات الآن إلى البور يضربون معنى لو ما يبور يضرب بور عشان أرد عليه هذا غلط أيضا لكن ربما يقول بعض الناس أن يضرب بور علشان أنتبه ويسلم نعم هذه أشياء نعم لو كل إنسان بدأ البدع ما تكفر الذنوب تزيد في الذنوب هذه مصيبة لكنها مصيبة تحتاج إلى توبة يعني المصائب الدينية مصيبة لا شك أن الإنسان إذا أصابه الفتور في الطاعة أو مثلا الإعراض عن الطاعة لا شك أنها مصيبة لكنها لا يقر عليها يجب أن يهرب منها كما يهرب من المصائب الحسية نعم إذا كان إذا كان ثم يرد عليه النسيان ما يخرج منه الإنسان حتى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم ونسي آية من كتاب الله ما حد يسلم منه لكن القرآن يجب العناية به أكثر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهده والقرآن أكثر أشياء نسيانا يعني تحفظ مثل المتن من المتن الفقه ما يحتاج إلى تعاهد كثير القرآن لابد أن تعاهده كثيرا وإلا نسيته قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فهو الذي بنفس جده له أشد تفصيا أو تفلتا من الإجل في عقبه والحكمة من ذلك من كون الإنسان ينسى أكثر القرآن ينسى أكثر من غيره أولا الابتلاء ليعلم الله تبارك وتعالى من هو راغب في حفظ القرآن أو غير راغب ثانيا كثرة الأجر والثواب بترداده فإن في كل حرف عشر حسنات ثالثا أن يبقى ذكر الله تعالى في قلبه لأن القرآن كلام الله فإذا كنت تقرأ القرآن فكأنما تناجي الله عز وجل لأنك تقرأ كلامه سبحانه وتعالى ولهذا جعل الله تعالى من الحكمة أن ينسى سريع حتى تحرص عليه نعم حديث الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بركات الكلام فمر على الذين يعذبون في قبورهم فأورد أن أتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به النهار نعم هل يدل على وجود القيام بالليل على القرآن؟ لا ما يجب لكن هذا لعل هذا له صفة خاصة هذا الرجل أو يقال نام عنه في الليل يعني حتى عن الواجب فيه كصلاة العشاء مثلا صلاة الفجر لأن المنافقين لا يصلون الفجر ولا العشاء قالوا أن بعض السنن تجب على قائمة لا